نكمل ما سبق في ما قلناه من جزء الحلقة السابقة. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثني محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، قال أصحابه وأينا لم يظلم نفسه، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. هذا الحديث أيضا وهذه القصة أيضا شبيهة بالقصة السابقة، وأن الصحابة لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، يعني تبين لهم أن هذا أمر لا يطاق، وأن ما في أحد إلا وله ظلم وبه ظلم، فكيف يعني التخلص من هذا؟ ولهذا قالوا أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. وفي اللفظ الآخر الذي سنذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر لهم الظلم بالشرك، وقال: ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فرفعت عنهم الغمة وزال ما بهم، استراحوا ظاهرا وباطنا، لأن الأمور التي ليست في طاقة الإنسان يصعب عليه أن يتخلص منها من الصعوبة بمكان، فلهذا الأمور يعني الصعبة رفعها الله تبارك وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الشرك بأن الظلم الموجود في الآية تفسيره توضيحه والشرك، فلهذا لا يقال أن الصحابة رضوان الله عليهم ما فهموا العقيدة. كيف ما فهموا العقيدة وهم يسألون عن هذه الدقائق؟ هذه دقائق قل ما ينتبه القارئ لها، بل قل ما ينتبه العالم في وقتنا الحاضر لها. هذه دقائق، ومع ذلك الصحابة رضوان الله عليهم تنبهوا لها وسألوا عنها، وأزل الله عنهم ما استشكلوه، وبيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المكلف بالبيان، والحمد لله رب العالمين. فلا شك أن الشرك من أعظم الظلم، لأن الحقوق إذا صرفت إلى غير أهلها فهي ظلم. حقوق الآب، حقوق الأم، حقوق الزوجة، حقوق الزوج، حقوق الأبناء، يعني كل له حق. وإذا أخذت حق هذا وأعطيته للآخر فقد ظلمت. حقوق الزوجات إذا كان الإنسان عنده تعدد فلا يجوز له أن يصرف حق هذه إلى هذه. فهذا في عالم حقوق الآدميين. فما بالك إذا صرفت حق الله الذي هو التوحيد الخالص إلى غيره، يعني صرفت حق الله الذي هو توحيده وعبادته وحده لا شريك له، صرفته إلى غيره، صرفته إلى ميت مقبور، صرفته إلى حيوان، صرفته إلى نجم أو شمس أو قمر، صرفته إلى مغارة، صرفته إلى أي شيء، فأشركت بالله غيره. فلهذا كان هذا من أعظم الظلم، لأن حقه تبارك وتعالى صرف إلى غيره. معاذ عليه السلام، الرسول عليه الصلاة والسلام سأل معاذ، قال له: أزدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. ففسر له الرسول صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد، فقال له: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحق الله تبارك وتعالى هو عبادته وحده لا شريك له. فالذبح له لله، لا يجوز للإنسان أن يأتي إلى مقبور أو أن يشد الرحلة إلى مقبور ويأتي بحيوان، بقرة أو غنم أو دجاج أو إبل، فلا يجوز هذا، كل هذا من الشرك. وأن يذبحه على قبره وربما يذكره ذلك باسمه، حتى لو ذكر اسم الله وأتى به فهذا هو من الشرك. حتى لو ذكر اسم الله على المذبوح ونظره لهذا القبر فلا شك أن هذا هو الشرك. وهكذا الطواف لا يجوز إلا ببيت الله، فلا يجوز بالقبور. وهكذا الاستغاثة، وهكذا الاستعانة، وهكذا الدعاء، وهكذا الصلاة، فكل هذه الحقوق لا يجوز صرفها إلا لله. فمن صرفها لغير الله فقد ظلم وكان من الظالمين. وهو الذي تصدق عليه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، أي بشرك. فكل من أشرك بالله فقد يعني خلط إيمانه وألبسه بالشرك. فلهذا يجب أن يكون الإيمان خالصا لله لا يضاف إليه شيء، الحالف به والاستعانة به والاستغاثة به والصلاة له والذبح له وشد الرحال إلى المساجد الثلاثة ومن جاءت فيها النصوص مثل صلة الرحيم أو طلب العلم أو غيرها من الأشياء التي يجوز فيها شد الرحال. أما شد الرحال لمكان تطلب فيه العبادة أو لقبر أو لهذا فلا يجوز إلا للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس. هذه الثلاثة المساجد هي التي يجوز أن تشد لها الرحال، أما ما سواها فلا يجوز. فلهذا يعني كان هذا، فلهذا استشكل الصحابة رضوان الله عليهم هذه الآية وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين وأن يجنبنا الشرك ووسائله وأن يدفع عنا الشرك وأهله وأن يدفع عنا كل ما يوقعنا في هذا الظلم الكبير الذي هو الشرك بالله، الذي سماه القرآن شركا والرسول عليه الصلاة والسلام فسره شركا، واستدل بقول الله تبارك وتعالى الذي قاله على لسان العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. نضيف سؤال آخر من الصحابة رضوان الله عليهم. دائما أقول بأن الأحاديث مخرجة في الهوامش، فلا داعي لي أن أكثر بذكر التخريج الموجود في الهامش، لأن الكتاب مطبوع وموجود، فمن شاءه طلبه ومن أراده رجع إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل عن أبي بكر بن أبي زهر قال: أخبرت أن أبا بكر قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أمانيه الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، فكل سوء عملناه جزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فهو مما تجزون به. إذن هكذا الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عند نزول الآيات، لأن الآية ليس بأمانيكم ولا أمانيه الكتاب، الآية من يعمل سوء يجزى به، يعني الشرط وجواب الشرط، يعني شرط وجواب الشرط، من يعمل سوء يجزى به، بمعنى أنه لو طبق يعني ظاهر هذه الآية على كل أحد لهلك الناس. فلهذا الصحابة استعظموها واستشكلوها، ولكن الرسول الحبيب الرحيم صلى الله عليه وعلى بقية الأنبياء الصلاة والسلام يعني بينا بأن هناك يعني أمور تصيب الإنسان، فهذه الأمور تخفف هذا الإشكالية. إيش قال الرسول؟ قال غفر الله لك يا أبا بكر، يعني انظر الأدب مع صحابة رسول الله. قال ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللواء؟ قال بلى. قال فهو مما تجزون به، بمعنى أن الإنسان عنده يعني مكفرات تكفر ذنوبه وتكفر سيئاته، فأبواب الفضل واسعة وكثيرة، فليس كل ما يعني يفعله الإنسان يجزى به، فهناك مكفرات يعني تكفر هذه يعني الذنوب وهذه السيئات. فلهذا الآية ليست على ظاهرها، وإنما ينبغي أن يضاف إليها تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مباشرة، فهو يوضحها ويزيل اللبس الذي فهمه أبو بكر رضي الله عنه. ونضيف إلى ذلك رواية أخرى ذكرها الإمام أحمد نفسه، وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت: من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على المسلمين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. هذه الرواية عفوا خرجها سعيد ابن منصور بهذا اللفظ الذي ذكرناه. قال ابن كثير رحمه الله: وكذا رواه أحمد عن سفيان بن عيينة ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به عند أحمد وعند مسلم وعند الترمذي، لكن هذا اللفظ هو لفظ سعيد بن منصور في سننه. كما ترى يعني مثل الحديث السابق، وما يقال فيه يقال في هذا، فالصحابة فهموا كتاب الله الفهم الدقيق. هذه هي الأسئلة التي وردت من الصحابة في بعض الآيات التي فقط هي نماذج، وإن شاء الله سنذكر نماذج من أسئلة الصحابة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة المقبلة إن شاء الله.